بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في باب الأيمان والنذور، قال رحمه الله: ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف، ثم إلى السبب الذي هيج اليمين، ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة إلا في الدعاوى. ففي الحديث: اليمين على نية المستحلف، رواه مسلم. وعقد النذر مكروه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه. فإذا عقده على بر وجب عليه الوفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، متفق عليه. وإن كان النذر مباحا أو جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب، أو كان نذر معصية لم يجب الوفاء به، وفيه كفارة يمين إذا لم يوفي به، ويحرم الوفاء به في المعصية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله مبتدأ الدرس، قال: ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف، ثم إلى السبب الذي هيج اليمين، إلى آخره. يرجع في الأيمان إلى نية الحالف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا حلف يمينا ونوى بهذا اليمين شيئا، فإنه يرجع فيه إلى نيته. فلو قال: والله لا أكلم زيدا، وبعد يومين كلمه وقال: نويت لا أكلمه لمدة يوم فقط، فيرجع في ذلك إلى نيته. وقول إلى نية الحالف هذا مقيد بما إذا كان اللفظ يحتمل ذلك، فيرجع إلى نية الحالف إذا كان اللفظ يحتملها. فلو قال إنسان: والله لأنامن الليلة على وتد، لأنامن الليلة على وتد، فنام على جبل وقال: نويت بالوتد الجبل، لأن الله عز وجل قال: والجبال أوتادا. فنقول هذا يحتمله اللفظ، يرجع إلى نيتك. ولو قال: والله لأنامن الليلة تحت سقف، فنام في العراء في الصحراء، هل يكون وافيا؟ نقول إذا نوى نعم، والله، لأن السماء جعل الله عز وجل سقفا محفوظا. ولو قال: والله لآكلن اليوم لحما، فأكل سمكا، مع أن السمك عند الإطلاق، مع أن لفظ اللحم عند الإطلاق لا ينصرف إلى السمك، لكن ما دام أنه نوى ذلك فيرجع إليه. لكن لو قال: والله لآكلن اليوم لحما، فأكل خبزا وقال: نويت باللحم الخبز، لم يقبل. طيب، قال: ثم إلى السبب الذي هيج اليمين، يرجع إلى السبب الذي هيج اليمين. فلو قيل له، لو قال له قائل: إن زيدا رجلا فاسقا يفعل كذا وكذا ولا خير فيه، فقال: والله لا أصاحبه ولا أكلمه، والله لا أصاحبه ولا أكلمه، ثم تبين أن المخبر الذي أخبره كاذب، وأنه أراد النميمة، فكلمه، فهل يحنث؟ لا يحنث، لأن سبب الذي هيج اليمين هو اتصاف زيد بهذه الصفات. قال: ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة، يرجع إلى اللفظ، واللفظ له دلالة لغوية، وله دلالة شرعية، وله دلالة عرفية. اللفظ له دلالة لغوية في اللغة، يعني موضوع في اللغة، وموضوع في الشرع، وموضوع في العرف. والقاعدة في هذا الباب أن كل كلام فإنه يحمل على عرف الناطق به، كل كلام فإنه يحمل على عرف الناطق به. فمثلا لو رأينا كلمة وضوء في كلام العرب، فالوضوء النظافة، وليس المراد الوضوء الشرعي، لو رأينا كلمة صلاة ليس المراد الصلاة وإنما المراد الصلاة الدعاء، حج لأحجن إلى فلان، فالمراد الحج يعني القصد. فإذا كان اللفظ يحتمل ونوى فإنه يحمل عليه، لكن الأصل أننا نحمل كل كلام على عرف الناطق به. فلو قال والله لأصلين، لو والله لأصلين الآن، فرفع يديه ودعا، فنقول لا يقبل إلا إذا نوى، إلا إذا نوى. لماذا؟ لأن الصلاة شرعا هي العبادة ذات الركوع والسجود. ولو قال مثلا والله لا أعتمرن غدا بعد الفجر، فجلس في المسجد إلى أن تطلع الشمس وصلى ركعتين وقال أنا قصدت هذا، نقول إذا كانت نيتك هذه فلا حرج، أما إذا لم تنوي فالأصل أن أنتفي بما نذرت. واللفظ كما سبق له دلالة في اللغة والشرع والعرف، قد تتفق الألفاظ، مثل لفظ الأرض، الأرض هي الأرض لغة وشرعا وعرفا، ولكن قد تختلف. فمثلا لفظ الدابة، إذا قيل دابة في العرف تطلق على ذوات الأربع، الدابة في العرف على ذوات الأربع، يعني مثل الفرس، البعير، الحمار، هذا يسمى دابة. لكن في اللغة الدابة كل ما دب على وجه الأرض حتى مما يكون زاحفا. قال الله تعالى والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، حتى الإنسان دابة، فكل ما يدب على وجه الأرض سواء كان زاحفا كالثعابين والسلاحف ونحوها، أو كان يمشي على أربع كالبعير والبقر والغنم، أو كان يمشي على رجلين. قال رحمه الله إلا، ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة، إلا في الدعاوى فلا يقبل، فلا بد، ففي الدعاوى يؤاخذ بظاهر اللفظ، يؤاخذ بظاهر اللفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على نية المستحلف. فلو أن رجلين تداعيا عند القاضي قال أحدهما للآخر في ذمتك لي كذا وكذا من الدراهم، فقال المدعى عليه والله ما في ذمتي له شيء، والله ما في ذمتي له شيء، ونوى بما الذي، يعني يوري اسم موصول، فنقول هذا لا يقبل، لأن نيتك تكون على حسب ماذا؟ نية المستحلف. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتقاضي والدعاوى قال عليه الصلاة والسلام إنما أقضي بنحوي ما أسمع، إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحوي ما أسمع. ثم ذكر المؤلف رحمه الله النذر بعد ما يتعلق بالأيمان، ونذكر إن شاء الله الفروق بينهما. والنذر في اللغة بمعنى الإيجاب، نذر أي أوجب. وأما شرعا فله تعريف مختصر وله تعريف محرر مطول. أما التعريف المختصر فهو أن يلزم الإنسان نفسه بما لا يجب عليه بأصل الشرع، أن يلزم الإنسان نفسه بأمر لا يجب عليه بأصل الشرع، هذا هو النذر. أما عند الفقهاء رحمهم الله فعرفوا النذر بأنه إلزام مكلف مختار ولو كافرا بعبادة نفسه لله تعالى بكل قول يدل عليه شيئا غير لازم بأصل الشرع ولا محال. تعريف طويل، يقول إلزام مكلف مختار ولو كافرا عبادة، هذه جملة معترضة، ولو كافرا عبادة نفسه، هذا مفعول إلزام، نفسه لله بكل قول يدل عليه شيئا يعني أن يلزمها شيئا غير لازم بأصل الشرع ولا محال. وكما تقدم الأخصر أن نقول أن يلزم الإنسان نفسه بأمر لا يجب عليه بأصل الشرع. يقول المؤلف رحمه الله: وعقد النذر مكروه. عقد النذر مكروه، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، على أن النذر مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. والقول الثاني أن النذر محرم، أن النذر محرم، وإلى هذا مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره من المتأخرين الصنعاني صاحب سبل السلام، أن النذر محرم لأسباب. أولاً أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ففي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تنذروا، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم. ولقوله: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. هذا هو الدليل الأول الذي يدل على تحريم النذر. وثانياً أن الإنسان إذا نذر نذراً ولم يفي به صار مشابهاً للمنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فإذا قال: لله علي نذر أن أفعل كذا، ولم يفعل صار مشابهاً لمن؟ للمنافقين. وثالثاً أن الإنسان أيضاً يلزم نفسه في أمر هو في عافية منه، وربما ألزم نفسه بأمر لا يستطيع أن يفي به، وحينئذ تجد أنه يتتبع عتبة كل عالم لعله يجد مخرجاً من هذا النذر. ورابعاً أن النذر أيضاً ربما تصحبه عقيدة فاسدة، وهي أن الإنسان قد يصاب بمرض في نفسه أو ولده، أو فقر أو هم أو غم، فيدعو الله عز وجل وتقتضي حكمته سبحانه وتعالى ألا يجيبه، أو أن يجيبه بأمر آخر، إما أن يدخر له ذلك يوم القيامة أو يصرف عنه من السوء مثله، لكنه لا يعلم، فيدعو الله عز وجل لهذا الأمر وتقتضي حكمته سبحانه وتعالى ألا يجيبه، فيقرر في نفسه يقول: إذن أنذر لأجل أن يتحقق الأمر، فيجعل النذر وسيلة إلى إجابة الدعوة، إلى إجابة الدعاء، فيقول، وكلما عنده ربما يعتقد أنه كلما بالغ في النذر كلما بالغ في النذر كان ذلك أسرع في إجابة الدعاء، فيقول من شدة حماسه: إن شفى الله مريضي، أو إن شفيت من هذا المرض، أو إن زالت عني هذه المصيبة، فلله علي نذر أن أصوم سنة. ثم إذا تحقق الأمر قال: سنة كيف صوم سنة؟ فحينئذ يقع فيما سبق من ماذا؟ من مشابهة المنافقين. طيب، فإذا قال قائل: إذا كان النذر مكروها أو محرما على قول، فكيف نجمع بين كونه منهيا عنه وبين أن الله عز وجل مدح وأثنى على الموفين بالنذر، فقال عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا ثناء. إذن كيف يثني الله عز وجل على من وفى بالنذر مع أنه محرم ومكروه أو مكروه؟ فالجواب من أحد وجهين. الوجه الأول أن يقال: إن النهي عن النذر ابتداء، فالنذر ينهى عنه ابتداء، وأما الثناء فعند الوفاء. أما الثناء عند الوفاء، فيقال مثلا: من الأصل لا تنذر، لكن لو نذر نقول يجب أن تفي، وإذا وفيت فإنك يثنى عليك وتمدح. الوجه الثاني أن المراد بالنذر في الآية الكريمة عموم الطاعات وليس النذر المعين، عموم الطاعات، يعني يوفون بالنذر أي يفعلون الطاعات، وهذا له شاهد، ومنه قول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالآية أعم من أن تكون فيما يتعلق بالنذر. طيب، إذا قال قائل: ما الفرق بين النذر واليمين؟ ما هو الفرق بين النذر واليمين؟ فالجواب أن بين النذر واليمين أن بينهما فروقا، منها أولا أن النذر التزام جازم لله تعالى، فيلتزم الناذر طاعة لله، يقصد بذلك التقرب إلى الله. وأما اليمين فعقدها باسم الله، فعقدها بالله أو باسمه، وقصد بها مجرد توكيد الحلف من فعل أو ترك. إذن النذر عقده لله، واليمين عقدها بالله. أفهمتم؟ الفرق الثاني أن النذر لا بد من فعله، سواء كان مطلقا أم معلقا. فالمطلق أن يقول: لله علي نذر أن أفعل كذا، والمعلق أن يقول: إن حصل كذا فلله علي نذر أن أفعل كذا، فلا تنفع فيه كفارة ولا غيرها. وأما اليمين فإنها تنحل أو تحل بالكفارة. واضح الفرق؟ نعم. الفرق الثالث أن عقد النذر مكروه من حيث الأصل للنهي عنه، وأما اليمين فغير منهي عنها، بل قد يكون عقدها واجبا، وقد يكون مسنونا، وقد يكون محرما بحسب أسبابه ومقتضياته. إذن النذر نقول مكروه ومنهي عنه، وأما اليمين فغير منهي عنها، بل يختلف حكمها باختلاف أسبابها ومقتضياتها. الفرق الرابع أن الوفاء بالنذر محمود بل واجب، أن الوفاء بالنذر محمود بل واجب. وأما الوفاء بموجب اليمين فقد يكون مأمورا به، وقد يكون منهيا عنه. فلو قال: والله لأصلين مع الجماعة، نقول: يجب أن تفي بهذا اليمين، يجب أن تبر بهذا اليمين. ولو قال: والله لا أصلي مع الجماعة، قلنا له: يجب أن تحنث في اليمين. والنذر من غرائب مسائل العلم، لأن عقده منهي عنه، والوفاء به مأمور به ومحمود عليه. والقاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذا مما خرج من هذه القاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كانت الوسيلة منهيا عنها، لزم أن يكون المقصد منهيا عنه، لكن في مسألة النذر خالف ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: فإذا عقده على بر، وجب الوفاء به، وجب عليه الوفاء. وذلك أن النذر من حيث وجوب الوفاء وعدمه ينقسم إلى أقسام، ليس كل نذر يجب أن تفي به، بل منه ما يكون حكمه حكم اليمين، ومنه ما فيه تخيير إلى آخره. ولذلك نقول إن النذر ينقسم إلى ستة أقسام، أقسام النذر ستة. القسم الأول: النذر المطلق، الذي لم يسمى بأن يقول: لله علي نذر فقط، لله علي نذر ويسكت، أو إن فعلت كذا فلله علي نذر ولم ينوي شيئا، فهذا النذر كفارته كفارة يمين، يعني عليه كفارة يمين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. هذا القسم الأول، النذر المطلق الذي لم يسمى، بأن يقول لله علي نذر، أو إن شفيت من مرضي فلله علي نذر. طيب ما هو؟ ما قال شيء، نقول هذا كفارته كفارة يمين. القسم الثاني من أقسام النذر، نذر اللجاج والغضب. نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذره بشيء يقصد المنع منه، أو الحمل عليه، أو التصديق، أو التكذيب. كما لو قال: إن لم يكن هذا الخبر صدقا، أو إن لم يكن هذا الخبر كذبا، فلله علي نذر كذا وكذا. مثاله: أخبر بخبر، قال حصل كذا وكذا، فقال شخص: أنت كاذب. فقال: إن لم يكن هذا الخبر صدقا فلله علي نذر أن أذبح شاة. هذا نذر اللجاج والغضب. أو يقصد منع نفسه من شيء، بأن قال: إن عدت إلى شرب الخمر أو فعل كذا، فلله علي نذر أن أذبح شاة، أو أن أصوم 10 أيام. ما الحكم فيه؟ نقول: يخير بين فعل ما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين. فإنسان مثلا قال: إن فعلت كذا، إن عدت إلى الفعل الفلاني، فلله علي نذر أن أصوم 10 أيام. فنقول: أنت وعاد، فنقول: أنت بالخيار، فإن شئت صم 10 أيام وأوف بالنذر، وإن شئت فكفر كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. القسم الثالث من أقسام النذر، نذر المباح. نذر المباح يعني أن ينذر أمرا مباحا، كلبس الثوب، وركوب السيارة، وأكل الخبز، وما أشبه ذلك. فلو قال: لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب، لله علي نذر أن أركب هذه السيارة، هذا ليس طاعة. ما حكمه؟ نقول: يخير بين فعله، يعني فعل ما نذر، وبين أن يكفر كفارة يمين. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب الدف على رأسك أو بين يديك، فقال: أوف بنذرك، فأمرها أن تفي بنذرها. كم هذه؟ 3. القسم الرابع، نذر المكروه، أن ينذر أمرا مكروها، كالطلاق. الطلاق في أصله مكروه، وكأكل الثوم والبصل. لو قال: لله علي نذر أن آكل بصلا أو ثوما، أو أن أطلق زوجتي، فيسن له أن يكفر ولا يفعل، لأن ترك المكروه أولى من فعله. ولكن ما المراد بالمكروه هنا؟ نقول: المراد بالمكروه المكروه باعتبار أصله، لا باعتبار وصفه، لا باعتبار وصفه. فمثلا الإحرام قبل الميقات مكروه، ولو نذره لزمه، لكون أصل الإحرام مشروعا، أصل الإحرام مشروعا، بل لا ينعقد النسك إلا به. القسم الخامس من أقسام النذر، نذر المعصية. نذر المعصية كشرب الخمر، وصوم يوم العيد، وأن يصلي في وقت النهي، أو أن يترك الصلاة، لله علي نذر أن لا أصلي، فهذا يحرم الوفاء به، لا يجوز أن يفي بنذر المعصية، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. واختلف العلماء رحمهم الله في نذر المعصية، هل هو أولا هل هو منعقد أو ليس بمنعقد؟ فجمهور العلماء على أنه غير منعقد، أن نذر المعصية لا ينعقد أصلا، لأنه محرم، والمحرم لا تترتب عليه آثاره. والمشهور من مذهب الإمام أحمد وهو القول الثاني أنه منعقد ولا يجوز الوفاء به ويكفر. أيضا هل تجب الكفارة في نذر المعصية أو لا؟ من العلماء من قال إنها لا تجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ولم يأمر بالكفارة. ومنهم من قال إن الكفارة واجبة، لأنه جاء في سنن أبي داود من حديث ابن عباس الأمر بكفارة اليمين، وهذا القول أقرب إلى الصواب. إذن نقول القول الراجح أن نذر المعصية لا ينعقد، وهذا مذهب الجمهور، وتجب كفارة اليمين، تجب به كفارة اليمين. القسم السادس والأخير من أقسام النذر نذر الطاعة، وهو ما يسمى بنذر التبرر. نذر الطاعة وهو ما يسمى بنذر التبرر. ونذر الطاعة على أقسام ثلاثة. القسم الأول من أقسام نذر الطاعة ما كان في مقابلة نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها، كما لو قال إن شفى الله مريضي أو رد مالي الغائب فلله علي نذر أن أصوم شهرا، هذا يسمى ماذا؟ هذا يجب الوفاء به لأنه في مقابل نعمة أو نقمة. القسم الثاني من أقسام نذر الطاعة أن يلتزم طاعة ابتداء من غير شرط، كما لو قال ابتداء لله علي نذر أن أتصدق بألف ريال، لله علي نذر أن أصلي، لله علي نذر أن أعتمر، هنا نذر طاعة ابتداء، يعني لم يكن لها سبب. والقسم الثالث أن ينذر طاعة لا تجب بأصل الشرع، أن ينذر طاعة غير واجبة بأصل الشرع كالاعتكاف، الاعتكاف حكمه سنة ولا يجب إلا بالنذر، لا يجب إلا بالنذر. ونذر الطاعة بجميع أقسامه الثلاثة ما كان في مقابل نعمة، أو إذا نذر طاعة ابتداء، أو إذا نذر طاعة لا تجب عليه بأصل الشرع، كله يجب الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ولهذا المؤلف قال فإذا عقده على بر، المراد بالبر يعني الطاعة، وجب عليه الوفاء. ثم قال وإن كان النذر مباحا مثل لبس الثوب، ركوب السيارة، أكل الخبز، أو جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب. اللجاج في الأصل هو رفع الصوت، رفع الصوت، وهو مستعملة كلمة عامية، يقول لجة، شو اللجة؟ هذا يعني شيء الأصوات. فنذر اللجاج والغضب سمي نذر اللجاج والغضب بهذا الاسم لأنه في الغالب يصحبه رفع صوت وغضب، مثل ما تقدم لو أن شخصا قال حصل كذا وكذا، فقال له شخص أنت كاذب كذاب ما حصل هذا الشيء، فتجد يقول إن لم يكن صدقا فلله علي نذر أن أفعل كذا وكذا، فيرفع صوته ويغضب. أو كان نذر معصية، يقول وإذا كان النذر مباحا هذا واحد، أو جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب، أو كان نذر معصية لم يجب الوفاء به، لكن منه ما يحرم ومنه ما لا يحرم. فنذر المعصية يحرم الوفاء به، وأما نذر المباح واللجاج والغضب فيخير بين فعل ما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين. قال وفيه كفارة يمين إذا لم يوفي به، يعني في النذر كفارة يمين، فلو قال مثلا إن لم يكن هذا الخبر صدقا فلله علي نذر أن أصوم شهرا ولم يفي بذلك، نقول عليك كفارة يمين. قال ويحرم الوفاء في ويحرم الوفاء به في المعصية، يحرم الوفاء. وعلى هذا يكون قوله رحمه الله لم يجب الوفاء به عائد على المباح وما جرى مجرى اليمين. قال ويحرم الوفاء به في المعصية لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله كتاب الجنايات: القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أحدها العمد العدوان، وهو أن يقصده بجناية تقتل غالبا، فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية، لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدي. متفق عليه. إما أن يقتل يصح، إما يقتل يعني الولي. أحسن الله إليك. قال رحمه الله الثاني شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا. الثالث الخطأ، وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب. طيب، يقول المؤلف رحمه الله كتاب الجنايات. الجنايات جمع جناية، وهي في اللغة التعدي على بدن أو مال أو عرض. التعدي على بدن أو مال أو عرض. فمن تعدى على بدن بقتل أو ضرب في النفس أو فيما دونها فهو جناية، ومن تعدى على مال غيره بسرقة أو غصب أو نحوه فهو جناية، ومن تعدى على عرض غيره بأن يهتك عرضه والعياذ بالله بزنا أو لواط أو قذف أو غيبة أو غيرها فهو جناية. إذن الجناية لغة هي التعدي على بدن أو مال أو عرض. وأما اصطلاحا فالمراد به هنا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، فهي أخص. التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، لأن التعدي على المال يذكر في حد السرقة، حده القطع إذا كان سرقة، والتعدي على العرض يكون في باب الزنا أو في باب القذف. إذن نقول الجناية هي التعدي على بدن أو مال أو عرض، فكل من تعدى على هذه الثلاثة أو واحد منها فهي جناية. أما اصطلاحا المراد بها هنا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. فقولنا بما يوجب قصاصا هذا خاص بالعمد، لأن العمد يختص القود به، أو مالا يكون في شبه العمد وفي الخطأ. وذلك أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. القتل ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. العمد عرفه الفقهاء بأنه أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن على ظنه بما يغلب على الظن موته به. وخلاصته أن قتل العمد فيه له ركنان: القصد، وأن تكون الآلة تقتل غالبا. قتل العمد له ركنان: الأول القصد، يعني قصد الجناية، والثاني أن تكون الآلة تقتل غالبا. فمثلا إنسان معه سكين وهجم على شخص، نقول هنا الآلة تقتل وهو قصد. إذن هذا يسمى لو أنه طعن ومات يعتبر عمدا. شبه العمد أن يقصد جناية بما لا يقتل غالبا. فشبه العمد فيه قصد لكن الآلة لا تقتل. فمثلا لو حصل نزاع بين شخصين، مضاربة، فأحدهما لطم الآخر على وجهه فسقط ومات، هذا يسمى عمد ولا شبع عمد؟ شبع عمد، لأنه لم تجري العادة أن الصفعة أو اللطمة تقتل الإنسان، أو ضربه مثلا معه آلة، ضربه على ظهره بآلة غير حادة، مثل معه مفك ولا بزردية على ظهره وسقط ومات، نقول هذا يسمى هذا شبه عمد، لأن هذه الآلة لا تقتل غالبا. الخطأ أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا معصوما، أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا معصوما. فالخطأ فيه قصد للفعل لكن ليس فيه قصد للجناية. فإنسان معه بندقية، بندقية صيد، فرأى طائرا أو رأى يعني حيوانا غزالا أو ظبيا فأراد رميه فأصاب آدميا، هو شوف قصد الفعل، الرمي هو قاصد، لكن هل قصد أن يقتل الشخص بنفسه؟ لا. فالآلة فيه تقتل غالبا، وقصد الفعل موجود لكنه افتقد إلى قصد ماذا؟ الجناية، لم يقصد الجناية، هذا هو الخطأ. وظاهر كلام الفقهاء رحمه الله في تعريف الخطأ في قولهم أن يفعل ما له فعله، انتبه، أن يفعل ما له فعله، أنه لو فعل ما ليس له فعله فهو عمد. فإنسان مثلا أراد أن يرمي شاة لآخر، شاف شاة لجاره فأراد أن يرميها ويقتلها، هل له أن يفعل هذا الفعل؟ لا. طيب، أراد أن يرميها فأصاب آدميا، يعني شاف سواد يظنه أنه هذه الشاة فرماها وإلى مثلا بصاحبها يحلبها فأصابه ومات. على المذهب هذه الصورة تعتبر عمدا. لماذا؟ لأنهم قالوا أن يفعل إيش؟ ما له فعله فيصيب آدميا معصوما. ولكن القول الثاني أن هذا ليس عمدا وإنما هو خطأ، وذلك لأنه لم يقصد قتل الآدمي وإنما قصد قتل البهيمة. ولا يستوي لا عند الله ولا عند الناس قتل بهيمة أو قتل آدمي، لا يستويان. وعلى هذا نقول هذا الفعل لا ريب أنه خطأ وجناية، ولكنه لا يمكن أن يكون عمدا. ووجه أنه ليس عمدا لأنه لم يقصد أن يقتل هذا الشخص المعصوم، لم يقصد أن يقتل هذا الشخص المعصوم. هذه أنواع القتل باختصار. الذي يوجب القتل منها هو العمد، والعمد أيضا يخير فيه الولي بين أمرين، فإن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية، بل يخير بين أمور أربعة. الولي في القتل العمد إذا قتل له قتيل فإنه يخير بين أمور أربعة. الأمر الأول القصاص، وهذا حق له شرعا. والأمر الثاني لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وقال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. الأمر الثاني العفو إلى الدية، بأن يقول أنا لا أريد القصاص أريد الدية. الأمر الثالث المصالحة على أكثر من الدية، كما لو مثلا قتل له قتيل فقال أنا لا أريد القصاص ولا الدية، أنا أريد أن أصالحكم على عشرة ملايين ريال وإلا سأقتله، أي تسمى مصالحة على أكثر من الدية. وفي جوازها خلاف بين العلماء، من يقول أنها لا تجوز لأن هذا أخذ لمال بغير حق، الشارع قدر لك الدية وهي 100 من الإبل، إما أن تأخذ الدية وإما أن تقتص، أما أن تشترط أمرا آخر فلا. لكن جمهور العلماء وهو الذي عليه العمل على صحتها وجوازها. الأمر الرابع العفو مجانا، بأن يقول عفوت عنك لوجه الله، لا أريد لا قصاص ولا دية ولا مصالحة فعفى. وأيما أفضل، العفو أو الأخذ بالحق؟ نقول هذا يختلف، فالعفو إذا كان فيه إصلاح فهو أفضل، لقول الله عز وجل فمن عفا وأصلح. وبه نعرف أن إطلاق الفقهاء رحمهم الله، أن إطلاق قولهم وعفوه مجاناً أفضل، أنه ليس على إطلاقه، بل عفوه مجاناً أفضل إذا كان العفو فيه إصلاح، لأن الله تعالى قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم.